الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لكم ما توقفنا عنده في الدروس السابقة من التعليق على صحيح ابن خزيمة، وقفنا عند قوله رحمه الله: باب جماع أبواب الآداب محتاج إليها في اتيان الغائط والبول والفراغ منهما. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منهما. نعم، هذا الباب في آداب قضاء الحاجة. والغائط، الأصل في الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، واستعمل في قضاء الحاجة لأن الناس إذا أرادوا الخلاء يذهبون إلى مكان المنخفض من الأرض، لأنهم إذا قضوا الحاجة في أماكن مرتفعة قد ترى العورات، كانوا يذهبون إلى أماكن منخفضة، فسمي الغائط يعني الآن في موضع قضاء الحاجة. وللأصل في الغائط أنه هو مكان المنخفض من الأرض. قال: والبول إلى الفراغ منهما، يعني إلى أن يخرج من الخلاء. يعني سوف يذكر رحمة الله عليه آداب دخول الخلاء إلى الانتهاء من الخلاء. نعم. قال المصنف: باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس. نعم، هذه من السنن والآداب، أن الإنسان إذا راد قضاء الحاجة وكان في البر أنه يبعد حتى لا يرى أحد عورته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما كان في البناء فإنه يغلق الباب ولا ترى عورته. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. نعم، هذا حديث محمد بن عمرو بن علقمة صدوق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب، يعني إذا أراد قضاء الحاجة أبعد حتى لا ترى عورته. وهذا من آداب في قضاء الحاجة، أن يبتعد الإنسان عن الطرقات وعن تجمعات الناس حتى لا ترى عورته. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال أبو ندار: قلت ليحيى: ما اسمه؟ فقال: عمير بن يزيد. حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قرادي قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته خرج من الخلاء، وكان إذا أراد حاجة أبعد. نعم، إذا أراد حاجة أبعد، يعني إذا أراد يعني قضاء الحاجة أبعد حتى لا ترى عورته. نعم. باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أبي أيوب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم. الصباطة هي المزبلة التي توضع فيها القمامة، تسمى سباطة، فتح السين. نعم. فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه فقال ادنه، فدنوت منه حتى قمت عقبته حتى فرق. نعم، عقبه حتى فرق. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إلى سباطة قوم، والسباطة قلنا هي موضع رمي القمامة، فلما أراد البول قال ابتعد عنه، فقال ادنو يعني اقترب حتى يسر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام وكان يعني أراد البول. يقول أهل العلم: هذا الحديث فيه بيان جواز البول قريب من البيوت ولا يبعد كما يبعد في الغائط، لكن بشرط عدم انكشاف العورة. كان يجعل مثلا شيء خلفه يستتر به كي يرى الناس عورته، كما هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لحذيفة: كن خلفي، فكان عقبة يعني اسم خلفه حتى لا ترى عورته. نعم. قال المصنف: باب استحباب الاستتار عند الغائط. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل. نعم. يقول هنا عبد الله بن جعفر فعنه رضاه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب إذا أراد أن يستتر يضع هدفا كالعمود مثلا خلفه أو حشائش من نخل يجمعها حتى لا ترى عورته. هذا كل يا إخوان في آداب أن الواجب على المسلم إذا أراد قضاء حاجته أن يستتر عن عيون الناس حتى لا ترى عورته. نعم. قال أبو بكر: سمعت محمد بن أبان يقول: سمعت ابن إدريس يقول: قلت لشعبة: ما تقول في مهدي ابن ميمون؟ قال: ثقة. قلت: فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال: رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في صبورجة. يعني هي صبورة، صبورة وتسمى صبورجة وتسمى صبورة الواحد الذي كانوا يكتبون عليها. نعم. قال سلم العلوي الذي كان يروي يعني الهلال قبل الناس. قال أبو بكر: ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده، هو الذي قال عنه شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم. باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل في الصحاري. نعم. كانت بيوت أولية وصغيرة، البيت مات فيه إلا غرفة واحدة، فأين يقضون الحاجة؟ كانوا يقضون الحاجة في الصحاري، يبتعدون حتى يقضون الحاجة. والنساء كانت تخرج ليلا حتى لا يراها الناس، كانت المرأة تخرج ليلا حتى لا يراها الناس. هنا قال باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز، يعني قضاء الحاجة بالليل إلى الصحاري. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي أو الطفاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة. جسيمة يعني سمينة. نعم. فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال: انظري كيف تخرجين، فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت. فذكرت ذلك سودة للنبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق أو عرق، فما رد العرق من يده حتى فرق الوحي، فقال: إن الله قد جعل لكنا رخصة أو رخصة أن تخرجنا لحوائجكن. نعم. إن الله قد جعل لكنا رخصة، إذا كانت لكنا تكون رخصة أن تخرجنا لقضاء حوائجكن، يعني لقضاء الحاجة. كان عمر عنه رضاه يرى أن أمهات المؤمنين ما يخرجن من البيوت، لكن نزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام في الرخصة لهن أن يخرجن في الليل لقضاء الحاجة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامة عن هشام بنحوه. هذا متابع يسمى، هذا متابع، يعني أبو سامة تابع هنا، تابع الطفاوي على هذا الحديث. نعم. قال المصنف: باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب. نعم. والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة. طبعا الحائط هو البستان، يعني الحائط يعني البستان يسمى حائطا. نعم. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل غبر منهما كسرة، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. نعم، هذا حديث مخرج في الصحيحين، وفي بيان أن عدم التنزه من البول كبيرة من كبار الذنوب، لأن فيه وعيد وعذاب، ومن المعروف أن حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة هو كل ما كل اسم فعل توعد فعله في النار، أو فيه اسم حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لعن، أو تبر من فاعله، فهذا كبيرة من كبار الذنوب. هنا يقول مر النبي عليه وسلم بحائط حيطان المدينة، يعني بستان من بستان المدينة. هنا شكر وقال مكة أو المدينة، هو في الصحيحين المدينة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسمع الله سبحانه وتعالى عذاب هذين الرجلين في قبورهما. فقال عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني إيش؟ أنه كبيرة من كبار الذنوب. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يتنزه من بوله، وجاء رواية عند الحاكم وصححها تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. لذلك يقول أهل العلم لما رخصوا في جواز البول قائما قالوا بشرط أن لا ترى عورته، هذا أولا، الشرط الثاني أن لا يقع شيء من البول على ملابسه، لأن من بال قائما غالبا يكون عرضة إيش لتوسخ الملابس، بخلاف من بال جالسا. فهذا الحديث دل على أن البول أو عدم التنزه من البول كبيرة من كبار الذنوب. ثم قال وكان آخر يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد، تعرف أن بين فلان وبين زيد واسم عبيد عداوة، فتأتي إلى زيد تقول قال عنك عبيد كذا وكذا، وتذهب إلى عبيد تقول قال عنك زيد كذا وكذا، فالنميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد، وهذا شك أنها من كبائر الذنوب. قال ثم دعا بجريدة، هي سعفة النخل تسمى جريدة، فكسرها كسرتين، يعني شقها عليه السلام نصفين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، ثم بين علّه قال لعله يخفف عنهما، يعني العذاب ما لم ييبسا. وهذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فعله أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وكان يموت يعني كثير من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فما فعل الصحابة هذا الأمر؟ لأنهم يعلمون أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علم بأن هذين يعذبان. نحن ما نعلم هل هذا الميت يعذب أم لا، لأن هذا أمر غيبي، بل ربما إذا وضعنا الشجرة عند هذا ظن به أنه يعذب، ولعله من أهل الخير. فالواجب يعني على المسلم أن لا يغرز أي شيء عند القبور، لا يغرز لا نخلا ولا غيره، لأن هذا كله لا يجوز، وإنما هذا الفعل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأمة. والشاهد من الحديث ومن الترجمة، قال عفوا، أو شاهد من الحديث ومناسبته للترجمة هو التحرز من البول، التحرز من البول لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا حديث في باب الغائط. نعم. قال المصنف حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين بمثله. نعم، هذا الشيء هذا أيضا متابع. هنا الحديث كان هنا منصور يعني ابن المعتمر عن مجاهد، وهنا جاء الأعمش عن مجاهد، هذا يسمى متابع. والمتابع إن كان الحديث في الصحيحين فهذا يزيد قوة على قوته، وإن كان الحديث ليس بصحيح فهذا يقويه. نعم. قال المصنف باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص. نعم، يقول في هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يقول الحديث جاء عام، لكن هو مراده خاص، يعني في الفضاء دون البنيان، لأن البنيان يجوز للمسلم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، بخلاف الصحراء. فهذا هو مراد المصنف قال بلفظ عام مراده خاص. اللفظ جاء عام لكن مراد يعني يعني في الفضاء. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليث عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم يقول كنا يعني إذا قضينا الحاجة والقبلة أمامنا كنا ننحرف ونستغفر الله إذا خرجنا من الحمام لأن ذكر الله في الحمام هذا لا يجوز. نعم. هذا لفظ حديث عبد الجبار. باب ذكر خبر الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة. نعم يقول أن جاء حديث الشغل المصنف يقول فظن قوم أن الرخصة ناسخة للنهي لأن النسخ هو نسخ حكم متقدم بآخر متأخر عنه، رفع اسم حكم متقدم بآخر متأخر، هذا هو النسخ. يعني يأتي حديثان ظاهرهما التعارض فيما يبدو لنا، والأصل كما قلنا في الحديث الشرعي في الحديث أنها غير متعارضة، لكن التعارض ناتج لقلة الفهم للنصوص الشرعية. عرفت كيف؟ فيأتي حديثان ظاهرهما التعارض، فأول مسلك يسلكه العلماء هو الجمع بين هذين الحديثين، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، إذا لم يتمكن من الجمع هنا نعم يصار إلى النسخ، فيعرف المتقدم من المتأخر فيعمل بالمتأخر ويترك إيش المتقدم، لكن إذا أمكن الجمع يعمل في كلا الحديثين. والقاعدة المشهورة عند أصحاب الحديث أن العمل في الحديثين أولى من إهمال أحدهما، العمل في الحديثين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة عند المحدثين دائما يذكرونها إذا أرادوا الجمع بين النصوص الشرعية. فقالوا حديث أبي أيوب الأنصاري يكون إذا كان في الفضاء لا تستوي القبلة ولا تستدبروها، وأما حديث الرخصة فقد جاءت في البنيان، قالوا هذا هو الجمع بين هذين الحديثين. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم هذا الحديث صحيح بالسنن، فقال فرأيت قبل أن يموت عليه الصلاة يستقبلها، فيكون هذا هو آخر الأمرين، لكن قالوا هذا ليس بنسخ إنما لبيان الجواز، رخصة فقط في البنيان. ذاك عبد الله بن عمر فهم هذا كما جاء في الموطأ والحديث مخرج في الصحيحين حيث نافع قال كان ابن عمر في سفر فجعل الناقة بينه وبين القبلة وقضى حاجته، فقيل له لما فعلت هذا يا ابن عمر؟ قال إنما النهي إذا كنا في فضاء، يعني ليس بينك وبين القبلة شيء. نعم. قال المصنف باب ذكر الخبر المفسر للخبرين الذين ذكرتهما في البابين المتقدمين. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري. نعم في الصحاري، هذا قول جماهير أصحاب الحديث، جماهير أصحاب الحديث قالوا أن النهي خاص في الصحراء أما البنيان فلا نهي، قال هذا هو الجمع بين الأدلة الشرعية. والمواضع اللواتي لا سترة فيها وأن رخصة في ذلك بالكنف والمواضع التي بين المتقوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة. نعم، الكنف هذه لغة أهل اليمن يعني موضع قضاء الحاجة، لأنه يسمى مرحاض ويسمى كنيف ويسمى حش ويسمى غائط ويسمى خلاء أو بيت الخلاء ويسمى حمام، وكان الحمام عند الأوائل هو موضع الاستحمام، لكن الآن صار دارجة عند كثير من الناس أن حمام هو موضع قضاء الحاجة، فالكنف هو يعني موضع قضاء الحاجة، قلنا هذا في لغتها اليمن. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزمي المخرمي أو المخرمي المخزومي هو عندنا لا مخزومي شيخ المخزومي أي نعم وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أبو هشام يعني المخزومي قال حدثنا أبو هيب عن عبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثي قال حدثني وقال يحيى بن حكيم قال حدثنا وقال محمد بن الوليد قال سمعته وقال الآخرون عن محمد بن يحيى بن حبان وعن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت على ظهر البيت فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجها نحو الشام هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة. نعم هذا في البيت، قلنا في البيت أخوانا البنيان، فإذا كان في البنيان فهنا يرتفع النهي على الصحيح، قلنا وقول جماهير أصحاب الحديث. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها يعني جعلها بين قبلته فجعل يبول مستتر بالناقة. نعم. قلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يعني ابن عمر هو راوي الحديث الذي قبله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ففهم ابن عمر وفهم الصحابة يا أخوة يقدم على فهم غيره هؤلاء هم السلف هذا هو فهم السلف ففهم عبد الله بن عمر عنه وارضاه أنه إذا كان بينك وبين القبلة حاجز يجوز استقبالها حال قضاء الحاجة. نعم. قال المصنف باب الرخصة في البول قائما. نعم البول قال البخاري قال باب البول قائما وجالسا يقول من حاجة أي جواز البول قائما وجالسا الأفضل في البول أن يكون جالس الأفضل لكن لو بال قائما يقول ابن قدامة وغيره من العلماء يجوز بشرطين الأول ألا تنكشف عورته أن يأمن أن لا ترى عورته الشرط الثاني أن يأمن ألا يلوث ملابسه فقالوا بهذين الشرطين يجوز البول قائم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بال قائما وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال جالسا وأما الحديث التي جاءت في النهي عن البول قائم فكلها ضعيفة لا يصح فيها شيء أبدا كما قال الإمام الترمذي وغيره من علماء الإسلام أنه لا يصح في النهي عن البول قائما شيء أبدا إنما جاءت الحديث في الصحيحين وغيرها في الرخصة في البول قائما فقال العلم أن البول قائم يجوز بهذين الشرطين أولها أن يأمن ألا ترى عورته والثاني أن يأمن ألا يلوث ملابسه. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه الشاهد فبال قائما. وهذا عند البخاري ومسلم فبال قائما. قال البخاري قال باب البول قائما وجالسا. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال أخبرنا أبو حازم قال رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه وقال قد رأيت من هو خير مني فعله يفعله. نعم هذا سهل بن سعد الساعد رحمه الله بال قائما فتحدث عليه, يعني بعض الناس تحدثوا عنه أنه يبول قائم. يقول أهل العلم يا أخوة أن البول قائما كان من عادة العرب قديما, وكان البول جالسا هذا للنساء, فكانت المرأة إذا رأت البول تبول جالسة والرجل يبول قائما. هذا ذكر ابن حجر فيما أذكر في فتح الباري. ثم بعد ذلك روية أحاديث في النهي عن البول قائما, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما كما جاء عند ابن ماجه وغيره, لكن كما قلنا أن كلها أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. فأصبح يعني الناس يبلون جلوسا. فلما اسم رؤيا سهل بن سعد رحمه الله يبول قائما تحدث بعض الناس ما باله يبول قائما, فقال لقد فعله من هو خير من, يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأيته وهو يبول قائما. وقلنا يا أخوانا حديث حذيفة وغيره, فالشاهد أن البول قائم جائز عند كثير من العلماء, لكن الجلوس أفضل فقط من باب الأفضلية. أما من حيث الجواز فهو جائز, لأن حديث الجواز ما تعرضها من حيث القوة حيث النهي, لأن حيث النهي ضعيفة, وحيث الجواز مخرجة في الصحيحين. بل لو قلنا بأن هذا تعارض, ذكر الحازمي رحمه الله في الاعتبار في الناسخ المنسوخ من الأخبار, ذكر أنه في حال الجمع يقدم الصحيحين على غيرهما إذا كان هناك تعارض ولا يمكن الجمع. لكن هنا قال العلم أن البول قائم جائزا والجلوس أفضل. نعم. قال المصنف باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومي. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على صباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما. باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء. انظر الآن أيضا حديث حذيفة وحديث المغيرة هنا وحديث سهل كل يخف في بيان البول قائما جواز قائما. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل أهراق الماء. نعم. قال باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء. يقول يعني من كراهة أن تسمي البول ماء, البول نجس والماء طاهر, عرفت كيف؟ فكذلك يقولون اسم أطير الشراب معروف عند العرب, هذا أيضا مثله, هذا كله من النهي, لأن الشراب طاهر إن كان, وأما البول فهو نجس, فعلة النهي وإيش تشبيه النجس بالطاهر. يقول أبو حبول. إيه نعم يقول أبو حبول كما هنا جاء في الحديث بلفظ البول. فقال هنا عن أسامة زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب, الشعب هي الأودية, قال ليلة المزدلفة ولم يقل أهراق الماء, يعني ما قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أراق الماء، يعني ما سمى البول ماء. ما نعم. غير الكلمة هذه علمية شيخ. ها؟ كلمة غير علمية يعني غير البول. لا هذا هذا يعني أخرج. نعم. أو يقول خلاء أو يقول يعني نعم. قال مسلم باب الرخصة في البول في الطساس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا سليم يعني بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها ثم مال فمات. نعم هذه أخوة آخرها في قال باب رخصة في البول في الطساس جمع طست وهو الوعاء، يجوز الإنسان أن يضع وعاء عنده يبول فيه للحاجة كبير السن مثلا أو مريض فيضع هذا لحاجة ويضع الطست قريبا منه عاد كيف متى ما أراد قضاء اسم حاجة عن البول أتى بهذا الطست وبال به ثم يأتي أهله ويفرقونه، فهذا فيه جواز البول في الإناء إذا كان يعني فيه مرض أو غيره، لأنه قال كنت مسندة النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدري فدعا بطست فبال فيها ثم مال فمات، يعني هذا كان في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أخوة يعني رخصة لمن كان به مرض كيف أو كان كبير السن ولا يستطيع الذهاب إلى الخلاء أن يضع عنده اسم طست. إيه نعم شيخ كل أخوة يعني خاص في البول، على أن يمكن في المستشفيات موجودة شيخ هذا موجود. نعم نعم هذا وآخر الحديث إن شاء الله، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.